كان يستفتح صلاته بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض، رب جبرائيل وميكائيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من الذي يدعو بهذا الدعاء المسدد من ربه عليه صلوات الله وسلامه؟ من الذي يطلب ويستهدي ربه تبارك وتعالى الطريق والصراط المستقيم الذي عرف الله الناس عن طريقه بالصراط المستقيم؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلا بد حينما نريد أن نتعرف على هذا الصراط وأن نعرف كيف تكون النجاة، لا بد أن نتعرف على سنن الله في خلقه التي عليها مدار الذي يعرف والذي لا يعرف، فيها مناط الناجي والهالك، عليها وعلى العلم بها يتعلق أمر التمكين والهزيمة. قال الله تبارك وتعالى يخاطب أمة نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين لهم أن الأمر ليس كما نظن وكما نسمع ونرى، وإنما الأمر كله بيد الله. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ يا أيها الناس سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين سبقوكم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من الطائرات، فرحوا بما عندهم من الصواريخ عابرة القارات، فرحوا بما عندهم من التقنيات، فرحوا بما عندهم من العلم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله، هذه من سنن الله، أن الذي يفرح بما عنده من العلم ويظن أنه يغلب أمر ربه تبارك وتعالى لا بد أن يرى بأس الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنن الله تبارك وتعالى يعلمنا ربنا عز وجل فيها أنها سنن ليس فيها خفاء ولا غموض، واضحة بينة جلية لا ريب فيها ولا شك ولا مرية. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان، ليس بعد البيان بيان، ليس بعد بيان القرآن بيان، ليس بعد بيان نبينا العدنان بيان. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن سنن الله في خلقه سنن لا تحابي أحدا ولا تجامل أحدا ولا تعطي أحدا على حساب أحد، كالشمس إذا طلعت على قوم فإنها لا تفرق بين مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، ضعيفهم وقويهم، قوم إذا ما طلعت عليهم شمس أصابتهم جميعا، ليس عند بعضهم ليل وعند بعضهم نهار وشمسهم واحدة. كذلك سنن الله تعالى في خلقه تطلع على الجميع، لا تحابي ولا تجامل أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، ليس على مزاجكم ولا على مزاج أهل الكتاب، لا أنتم الذين آمنتم بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أولئك الذين بدلوا وحرفوا وزيفوا كلام الله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الله عز وجل يكون تحت إمرة أحد ولا على رأي أحد ولا على مزاج أحد، ولا يطيع الله هوى أحد أبدا، من يعمل سوءا يجزى به. وهذه من السنن الربانية. ولو كانت السنن الربانية محابية أحدا لحابت نبيكم عليه الصلاة والسلام، إذ لما سأل ربه سؤالا خالف فيه سنة ربانية منعه الله الجواب، وهو حري بأن لا يمنع جوابا أبدا عليه صلوات الله وسلامه. علمنا الله عن سننه الربانية أنها سنن متماسكة متعاضدة، يصدق بعضها بعضا ويشد بعضها من عضد بعض. أينما سمعت في كلام الله من يفعل كذا فهو كذا فهي سنة لا تتغير، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من سنن الله الربانية أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من سنن الله الربانية أن الله تبارك وتعالى إذا ما بدأها بكلمة وما كان الله فاعلم أنها سنة لا تتغير. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. من سنن الله الربانية التي يعلمنا الله تبارك وتعالى عنها أنها سنن ثابتة لا تتغير أبدا على مر التاريخ والعصور. بعض الناس يعبر عن هذا الأمر تعبيرا خاطئا فيقول: التاريخ يعيد نفسه. ليس للتاريخ يد في هذا، التاريخ جند من جنود الله، ليس له من الأمر شيء. الذي لا يتغير والذي يعيد نفسه سنن الله، سنن الله في خلقه هي التي تعيد نفسها مرة بعد مرة مهما تغيرت الأمكنة والأزمنة. كيف تتغير وصاحبها بيده كل شيء؟ كيف تتغير والذي سنها على كل شيء قدير؟ أرأيتم لو أن رجلا قديرا ثريا عنده مؤسسة وضع لها قوانين وأنظمة، وحلف بالله من أول ما افتتح هذه المؤسسة ألا يغير فيها قانونا واحدا، أرأيتموه قادرا على هذا؟ تالله بعد مدة سنة أو سنتين، عشر أو عشرين، سيضطر إلى تجاوز قانون أو بند من قانون، وإلى غض البصر عن جزئية من هذه الأنظمة. وهذا على مستوى الأفراد أو البلاد أو الأمم. لماذا؟ أتعلمون لماذا؟ لأنه مخلوق مضطر بالضرورة، مضطر بالضرورة. مهما كان عندك يا عبد الله حرية اختيار، فإنك ستحاط بكثير من الاضطرارات شئت هذا أم أبيت. مخلوق أنت مربوب لله عز وجل. أما ربنا تبارك وتعالى فسننه لا تتغير، لأنه بيده كل شيء، ولأنه على كل شيء قدير. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى عن سننه الربانية أن الجزاء من جنس العمل، وهذه لم تتغير قط ولن تتغير أبدا. إن القرض أعزكم الله ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، إذا ما أراد أن يبتغي رزقا ابتغاه عن طريق الحيلة، حتى ولو كان رزقه مباحا، حتى ولو كان القرد لا يسرق شيئا دون علم صاحبه، فإنه يحاول أن يتحايل حتى على شجرة تنبت ثمرا، فيقفز منها هنا ومنها هناك، يحاول أن يقطف ثمرة يشعر فيها أنه يتحايل على الشجرة، وهو يعلم أن الشجرة لن تمسك به على أنه لص. هكذا خلق القرد. فإذا أتى قوم يريدون أن يبتغوا رزق الله بالحيلة، فينصبون شباكهم ليلة الجمعة ثم يأخذونها يوم الأحد بحجة أنهم لا يصطادون يوم السبت، لأن الله حرم عليهم الصيد يوم السبت، حينئذ سيقول الله لهم: كونوا قردة خاسئين. الجزاء من جنس العمل. حينما يتخذ قوما العجل، والعجل إنما عبر به عن العاجلة التي هي الدنيا، فإذا اتخذ قوم عجلا يريدون به التمسك بالدنيا وترك أمر الله تبارك وتعالى، حينئذ لا بد أن يقول الله لهم على لسان نبيهم عليه الصلاة والسلام: اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فمن كان يحب الدنيا عوقب بأن يحرم منها، كذلك من كان يستعجل الشيء قبل أوانه لا بد أن يعاقب بحرمانه. أرأيت لو كان عندك شجرة في فناء بيتك وطرحت لك ثمرا، إلا أن الثمر ما يزال عجرا مرا أو حامضا، فإذا قطفت ثمرة قبل نضوجها فجئت تأكلها لم تشعر بلا بلذة ولا باستطراب قلب، فلا أنت تستطيع أن تعيد الثمرة إلى أمها لتنضج، ولا تستطيع أن تأكلها لتتلذذ بطعمها. فلما استعجلت الشيء قبل أوانه عوقبت بحرمانه. وكذلك أمتنا تشعر أنها فيما إذا كانت في شيء يشبه حال القوة، قالوا: ملكنا الأرض. كما أنه إذا ما قرأ إنسان كتابا أو كتابين قال: ملكت العلم. وهذا حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل فترات استضعافها. فلا بد من العلم بهذه السنن، ولا بد من الإحاطة بها، فإن من لم يحط بها علما فستأتيه الصفعات واللكمات والضربات من حيث لا يحتسب، ومن كان عالما بها فإنه سيعلم من أين ستأتيه الضربة قبل أن تأتيه الضربة، وسيعلم من أين تأتيه اللكمة قبل أن تأتيه اللكمة. هل تعلم السنن الربانية مطلب رباني؟ اسمعوا إلى قول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فتعلم هذه السنن مطلب من الله تبارك وتعالى حتى تعلم يا عبد الله أين أنت من ربك، ثم أين أنت من عباد الله عز وجل. فإذا أتى آت فقال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ألا نرى الاستكبار في الأرض قد أحاط بالأرض كلها، ونرى أن المكر قد أحاط بأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، والله يقول: لا تجد لسنة الله تبديلا، ونحن نرى ظاهرا تبديلا. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. ونحن نرى أننا مستفزون من كل أرض، نطعن ونضرب ونلكم من كل حقير، ثم لا نجد هذا إلا تحويلا عما سن الله في خلقه. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وإذ قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أليس إذا قاتلنا الذين كفروا اليوم نولي نحن الأدبار ولا يولون الأدبار، ثم نطعن من كل مكان، وقد وجدنا لسنة الله تبديلا؟ يقول قائل هذا الكلام: اقرأ ما قبلها يا عبد الله. يقول الله عز وجل قبل هذه الآية: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. يا من تطلبون كف أيدي الناس عنكم، وكف أيدي الناس عنكم، ولتكون آية للمؤمنين، ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، هنا تأتي سنة الله. بعد أن تكون من هؤلاء تأتي سنة الله فيك يا عبد الله، فإذا رفع عليك عدو لله سيفا ترى السيف بعد ذلك في عينك عصا لا تسمن ولا تغني من جوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى كما قلنا مضطردة ثابتة لا تتغير، لما فهمها الأولون علموا كيف يستنبتون أي زرع من أي مكان، عرفوا كيف يستخرجون خيرا مما لا تظن أن فيه خيرا أصلا، حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: تالله لو أضعت عقالا لاستخرجته من كتاب الله. أترون رجلا يضيع عقالا أضاع شيئا فإذا أراد أن يبحث عنه استخرج مكانه من كتاب الله؟ لا أراه إلا رجلا قد عرف سنن الله، فإنه يعرف حينما يضيع شيئا لما أضاعه، فإذا عرف سبب إضاعته عرف كيف يجده، فإذا عرف كيف يجده فلا بد أن يهديه الله. هذا ما عرفه الأولون. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما أتى إلى الملك الناصر لما أراد أن يحارب التتار جعل يحضه على الجهاد في سبيل الله تعالى في محاضرة طويلة، فلما أنهاها قال له في آخرها: أثبت فإنك منصور. فقال له بعض أمرائه أو وزرائه: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله تحقيقا، أي نعم إن شاء الله لكنني واثق بالنصر. لا يقول هذا الكلام إلا رجل يعرف سنن الله ويعرف أن الأمة يومها استحقت نصرا، ويعرف أن السنة تقتضي ألا تتغير في حق أحد، فإذا ما تحققت عناصر السنة لا بد أن تتحقق نتائجها. فقال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. شيخ مبارك من أمتنا لما حكي له وقيل له عن جماعة من الجماعات وصلت تقريبا إلى سدة الحكم في بلد من البلاد، فقيل له: إن الجماعة الفلانية قد وصلت ونجحت وفازت حتى كادت أن تحكم البلاد. فقال هذا الإمام المبارك: فقاقيع الصابون. أتعلمون ما هي فقاقيع الصابون التي ترونها تنفش ثم إذا ما هششتها بيدك فإذا هي لا شيء؟ فما لبثنا سنة أو سنتين حتى عرفنا أنها فقاقيع صابون. أتعلمون لماذا؟ لأن هذا الرجل عرف السنن وعرف أن الذي يريد أن يصل إلى التمكين لا بد من أن يصعد على سلم السنن. الذي يريد أن يصل إلى التمكين في الأرض لا بد أن يعرف أسبابه فيمتطيها. الذي يريد أن يصل إلى نتيجة ما فلا بد أن يصل إليها كما ينبغي أن يوصل إليها. الذي يريد أن يصل إلى ما يرضي الله فلا بد من أن يمتطي دابة يرضاها الله. هذه سنن الله في خلقه. ثم بعد ذلك نحارب ويحكى علينا أننا قوم لا نقرأ في الصحف وأننا لا نفهم واقعا. ماذا نفعتكم الصحف أيها الصحفيون؟ بل نقرأ في صحف، لكننا نقرأ في صحف لا تكذب، والفرق بيننا وبينكم أنكم تقرؤون في صحف قامت دعائمها على الكذب. إننا نقرأ في صحف فيها خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا. إننا نقرأ في صحف تقول للناس: تعالوا فحكموني فإن الحل عندي. إننا نقرأ في صحف تقول للناس: تعالوا فاقرؤوني وتدبروني فإن النصر بين طياتي. إننا نقرأ في صحف تقول للناس: تعالوا فافتحوا ما في صفحاتي لتعلموا أن النصر إنما يكون عن طريقي لا عن طريق غيري. هذا هو الفرق بين صحف وصحف، بين الصحف النجسة وبين الصحف المطهرة التي نزلت من عند حكيم خبير عليم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير وأن يفتح لنا أبوابه